أنا يجب عليهم أن يكفنوا هذا الميت قبل أن يكفنوه، ويدل على وجوب التكفين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته في الإحرام لما كان محرما، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يعني بصيغة الأمر كفنوا، كفنوه في ثوبين أو في ثوبيه. وأيضا يدل على هذا عموم الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أو ما ترك أصحابه تكفين ميت إلا من الشهداء، فكانوا يكفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها كما سوف يأتي. ويكون الكفن في مال الميت، يعني يجب الكفن من مال الميت أساسا قبل أن يقسم ماله بين الورقة. ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث خباب بن الأرق أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يصب من أجره شيئا، ومنهم مصعب ابن عمير لما مات ولما قتل أو لما مات نعم لم نجد أو لم يترك شيئا إلا نمرة، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطوا بها رأسه وأن يضعوا على رجله الإذخر. أن يضع على رجله الإذخر، والإذخر هو حشيش طيب الرائحة. فيدل هذا الحديث على أنهم قد كفنوا مصعب ابن عمير في ثوبه الذي تركه فقط، من ماله الخاص، فدل هذا على أن تكلفة أو على أن كفن الميت يكون أساسا من ماله في الأصل، فإذا ترك مالا فيؤخذ ثمن الكفن من ماله أو يؤخذ من ثيابها التي تركها. وأيضا يستفاد من حديث خباب من الأربط هذا أنه يجوز التكفين في الثوب الواحد فقط، ولا يشترط أو لا تشترط ثلاثة أثواب، نعم، وإنما الثلاثة مستحبة، نعم، ليست شرطا أو ليست واجبا. ولقد بوب البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز بقوله: باب الكفن من جميع أو من كل مال الميت أو من جميع المال الذي تركه الميت. يعني يقصد البخاري أن الكفن يؤخذ من كل أو من مال الميت الذي تركه قبل أن يؤخذ منه الدين أو تؤخذ منه الحقوق الأخرى. فإن بعض السلف قالوا إنه يؤخذ من الثلث فقط، من ثلث التركة، ولا دليل على هذا، بل الدليل على خلاف هذا كما بينا. ويستحب أيضا في الكفن أن يكون من الثياب البيض، وهذا لحديثين. الحديث الأول هو الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية لا قميص فيها ولا عنان. كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية يعني قيل إنه الثوب الأبيض النظيف من كرصف، والكرصف هو القطن، في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف لا قميص فيها ولا عمامة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث قال: الكفن في الثياب البيض. فحيث إن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثياب بيض، فدل هذا على استحباب اللون الأبيض في الكفن. والحديث الثاني وما أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض أو البيض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا أفرح، لأن هذا حديث قولي، أفرح في بيان استحباب الكفن بالأبيض. أيضا يدل حديث عائشة السابق على استحباب الثلاثة أثواب كما بينا. وأيضا يدل على استحباب أن تكون من القطن، من القطن الأبيض. ونعم، وجاءت لفظ حديث عائشة أيضا أنها قالت أنها كانت ثلاث أثواب يمانية، يعني من برود اليمن. وأيضا ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبرة، في ثوب حبرة. والثوب الحبرة هي كما قال أهل العلم هي البرود المخططة، أن يكون ثوبا أو بردا مخططا فيه خطوط، خطوط طولية. واستشكل العلماء الجمع بين الحديثين، بين حديث الاستحباب، استحباب الكفن في البياض، وهذا الحديث أن يكون في ثوب حبرة. فذكر العلماء أمرين في الجمع بين الحديثين. الأول أن يقال إن الثوب الأول يكون حبرة أي مخططا، فبقية الأثواب يعني الثوبين الثوبان المتبقيان يكونان من البياض. والجمع الثاني أن يقال إن الخطوط التي في الثياب البيض لا تعارض كون الثوب أبيض، فيجمع بين الحديثين بأن يكون ثوبا أبيض مخططا حبرا، فلا تعارض بين الحديثين. وأيضا مستحب في كفن الميت أن يكون سابغا يستر جميع بدنه، وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مات فكفن في ثوب غير طائل، غير طائل غير سابغ، يعني لم يستر جميع بدنه. فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فدل على أن إحسان كفن الميت أن يكون سابغا أي ساترا لجميع بدنه، وهذا عند القدرة وعند وجود الكفن السابغ. أما إذا لم يوجد فإنه يعني يكفن بالمتيسر الموجود، كما في حديث وفي قصة تكفين مصعب بن عمير أنه لم يجد إلا نمرة فقط لم تغطي رجليه، فغطوا بها رأسه وما تبقى من بدنه إلا رجليه، فغطوها بليش؟ بالإفخر. ولكن لا يستفاد من حديث جابر هذا في تحسين وفي إحسان الكفن أن يكون فيه إسراف أو مغالاة، كما يفعل البعض أنه يعني يظن أن من إيه أن من الإحسان إلى الميت ومن إحسان تكفين الميت أن يغالي في الكفن، أن يشتريها من مواد غالية الثمن، أو أن يكون حريرا، أو أن يكون فيه ما فيه من إيه من الأمور التي فيها مغالاة وإسراف. هذا لا يستحب بل يكره، ويظن أنه هذا قد أدى حق الميت عليه. فتأدية حق الميت يعني بأن تأتي بالسنن التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تصلي عليه صلاة الجنازة وأن تستغفر له وأن تدعو له بالرحمة، هذا هو حق الميت، وليس حقه أنك إيه؟ أنك يعني تغالي وتسرف في شراء الكفن له وفي أعداد صوان أو ما أشكل ذلك أو ما أشبه ذلك من البدع والمحدثات، بل هذا يعد مما يسيء إلى الميت ليس من حق الميت. فهذا أيضا مما يستحب في كفن الميت. وأيضا يدل على جواز التكفين في الثوب الواحد أن حمزة رضي الله عنه لما أيضا قتل أو استشهد فأتت أخته الطفية رضي الله عنها بثوبين كي يكفن فيهما كما أخرج هذا الإمام أحمد رحمه الله من حديث الزبير بن العوام. فقال الزبير فلما جئنا إلى حمزة فينكفنه في الثوبين فوجدنا إلى جانبه أنصاريا قد فعل به مثلما فعل بحمزة، حيث إن المشركين قد مثلوا بحمزة رضي الله عنه، فتحرجنا أن ندفن أو أن نكفن حمزة في ثوبين ولا نجد للأنصاري شيئا يكفن فيه. فالشاهد أنه أن الزبير قال فكفنا الأنصاري في ثوب وحمزة في الثوب الآخر بعد أن أقرعنا بينهما لأن أحد الثوبين كان أطول من الآخر، فأقرعنا في أيهما يأخذ الأطول. ولعل تكفين حمزة والأنصاري في هذين الثوبين لما حدث لهما من التمثيل من جانب الكافرين، حيث كما بينا أن الشهداء يكفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أو في شهداء أحد كفنوهم أو زملوهم في ثيابهم، وفي رواية في دمائهم. فلعله لما مثل بجسد حمزة فبلا شك هذا التمثيل لم يجعل شيئا عليه، فقد مثل ببدنه فكيف بثيابه؟ فمن أجل هذا أتت صفية بالثوبين كي يكفن فيهما حمزة، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولنا مزيد من البيان فيما يلي إن شاء الله تعالى. Thank you. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبالنسبة أيضا للمرأة فإنها تكفر أيضا أو يستحب أن تكفن في ثلاثة أثواب مثل الرجل، لا في خمسة كما اشتهر عند البعض. والحديث الذي جاء من حديث ليلى، حديث ليلى بنت القائف، من حديث ليلى بنت القائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوا زينب في خمسة أثواب، هذا لا يصح، في إسناده مجهول، راوي مجهول. ولذلك إن الأصل في أحكام المرأة أنها توافق أحكام الرجل إلا إذا صح الدليل من خلاف ذلك. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم استحباب وجود قميص أو عمامة في الكفن لحديث عائشة الذي ذكرناه آنفا، أنه لم يكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة. ولكن البعض استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أيضا بحديث جابر وكلاهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي كان رأس المنافقين، أنه قد أذن في أن يكفن في قميصه لما طلب ابن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن، أن يكفن أبوه في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على جواز الكفن في القميص، ولكن يعني ليس مستحبا. وأيضا كما بينا يستحب في الكفن أنه إذا لم يكن سابغا أو ساترا للميت أن يغطى ما تبقى من جسده بالإذخر، أي بهذا العشب الطيب الرائحة. ولكن يعني لو لم نجد الإذخر ماذا نفعل؟ ولم نجد شيئا يكفي جسد الميت في الكفن، نغطي ما تبقى من جسده بليش بما تيسر من الأعشاب، أي عشب من الأعشاب المعروفة في البلد. ويستحب أن يكون له رائحة طيبة. ولكن هل أو ما القبر الذي يكفن بالثوب الموجود؟ يبدأ من الرأس. حديث مصعب بن عمير وكذلك لما حدث في قصة حمزة أيضا، فكلاهما لم يكفي الثوب لتغطية جميع بدنه فبدأ برأسه، إلى ما وصل إليه الكفن من جسد الميت، ثم ما تبقى من رجليه يغطى بالإذخر أو بالعجب. وأيضا يستحب في كفن الميت أن يبخر أو أن يحنط أو يطيب. ويدل على هذا ما جاء في حديث ابن عباس، الرجل الذي في المحرم الذي وقفته ناقته أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوه، لا تحنطوه أي لا تطيبوا كفنه. فدل هذا على أن غير المحرم يستحب أن يطيب كفنه. وأيضا ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت يعني كفن الميت فأجمروه ثلاثا يعني طيبوه ثلاثا. وأيضا كما بينا استفاد من حديث ابن عباس في قصة المحرم أن المحرم يكفن في ثوبي الإحرام اللتين مات فيهما إذا مات محرما. يعني مما قد يفعله البعض من وضع شيء في داخل كفن الميت مثل أن يضع صورة ياسين أو يضع حربا أو يضع شيئا يظن أنه ينفع الميت، وهذا كله من البدع المحدثة التي لا تنفع الميت بل قد تضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ولم يفعله أحد من أصحابه. وخير الهدي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فلما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقسم الغنائم أعطى هذا الأعرابي شيئا من القسم، فجره الأعرابي وقال له ليس على هذا اتبعتك أو تبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه فأقتل فأدخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فبدأ القتال وجيء بالأعرابي مقتولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، فقد رمي بسهم في حلقه في المكان الذي أشار إليه، فقال صدق الله وصدق مع الله فصدقه الله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به فصلى عليه فأمر به صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. وفي الحديث حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي أو يؤمر بالميت قبل أن يموت فيأتي إليه قبل أن يموت فيحضره قبل أن يموت ثم يشهد موته ثم يشهد دفنه ثم يشهد الصلاة عليه. وفي أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن كما ثبت في الحديث أن أصحابه لما تبين لهم أن هذا كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن بالميت في أول أو قبل أن يموت، فصاروا بعد ذلك لا يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل أو بموت الميت إلا بعد أن يجهزوه ويتنوه ثم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه. ثم بعد ذلك لما تبين لهم أيضا أن هذا صار يشق على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يبشروه أن يصلوا عليه يعلموه ويعطى زمان. فيستفاد من هذا أنه يستحب لك أنك تحضر الميت قبل أن إذا علمت أنه قد أشرف على الموت أن تحضره بعد أن يموت فتشهد دفنه وتشهد الصلاة عليه. وكل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر فيها اتباع الجنازة. وأيضا جاء في الحديث الآخر أنه من اتبع جنازة فصلى عليها كان له قيراطان، فسئل عن القيراطين فقال: جبلان عظيمان، وفي رواية: مثل أو كجبل أحد، أي في الحسنات يعني. فيستحب للمسلم أن يتبع الجنازة إلى أن تدفن، ثم أو يستحب له أن يتبعها بعد أن تحمل من بيت الميت إلى المسجد فيصلى عليها. هذا الشق الأول الذي به ينال قيراطا، ثم إذا اتبعها من بعد أن يصلى عليه إلى أن تدفن نال قيراطا آخر. فهذان هما القيراطان اللتان جاء في الحديث. هذا ما تيسر مما يتعلق بكفن الميت ثم بشيء من أحكام اتباع الجنازة. ولنا المزيد من البيان فيما يتعلق بأحكام اتباع الجنازة إن شاء الله تعالى في الخطبة التالية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.